ذلك. هذه الفوائد من الذكر العظيمة، فالذكر الله جل وعلا مثل ما قال المؤلف فوائده عظيمة وكثيرة، ومن أعظمها أن الله جل وعلا مرتب عليه من العطاء الشيء الكثير مع كونه ميسرا للعبد، فإن بحركة اللسان وحركة اللسان أيسر الحركات وأسهلها، فلو أن يد الإنسان رجله تحركت مثل حركة اللسان لا شق عليه ذلك شقها كبيرة، ولكن الله جعل حركة اللسان ميسرة ورتب على ذلك من الخير العظيم في الذكر ما لا يرتبه على غيره، فمع فضل الذكر يسر الحركة في أنواع الذكر. هذا من نصر الله ورحمته وإحسانه، ينبغي يستغل اللسان هذه النعمة في إشغال هذا اللسان بذكر الله عز وجل في جميع الفرص، ولا سيما الأذكار الواردة الشرعية فإن العناية بها أولى وأكثر. وقد جاء في المعنى أحاديث كثيرة كلها تشتمل على أنواع من الذكر، فينبغي المؤمن أن يعتني بها وأن يشغل لسانه بها وأن يحفظها في أوقاتها. ومما جاء في ذلك أن هذا الذكر غراس الجنة، الجنة موجودة غاية فيها من النعيم ما فيها من القصور والبساتين وما على فيها قيعان، فيها أشياء يبنى فيها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وجاء في النصوص ذكر ثواب بعض الأعمال في البناء في الجنة وغراس في الجنة وغراس الجنة، فدل على أنها مع كونها عظيمة وفيها من الخير العظيم ما فيها هي أيضا لا تزال يزهد فيها بحسب أعمال العباد. ومن أعظم أسباب الزيادة للعبد دار النعيم كثرة صلاة الذكر، الذكر مع كثرة العبادات الأخرى من بناء المساجد، صلاة الرحم، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله، كثرة الصلاة، كثرة الصوم إلى غير ذلك. ومن أنواع ذلك الذكر لأنه غراس الجنة، ولهذا في هذا الخبر في قصة إبراهيم أنه قال أخبر أمتنا أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، حديث آخر قال سبحان الله وبحمده وليس له نهاية من الجنة. فالمقصود أن الأعمال الصالحة هي سبب مزيد النعيم في الجنة من القصور والمسافه. ومن ما ورد في ذلك من الأجر العظيم ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب، الأمر عظيم عدل عشر رقاب يعتبر كتلت له مئة حسنة معلوم مئة سيئة، كان في حل من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي أربعة فوائد وأربع جزاءات وأربع أجور، إذا قال هذه كلمة مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مئة مرة في أول النهار في وسط النهار في آخر النهار. الفائدة الأولى أنه يعطى عدل عشر رقاب يعتبر، الثاني يكتب مئة حسنة، الثالثة يمحان مئة سيئة، الرابعة ثم حزل ذلك اليوم من الشيطان حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر، يعني لو قال لا إله إلا الله مئة مرة أو مئة أو ألف مرة كان أجر عظيم. ومن ذلك إلا لأن الذكر يقرر في القلب تعظيم الله والأنس والشوق إليه والمسارعة إلى طاعته والتحلل بنعمه والوقوع عند حدوده والحذر من معاصيه، كل ما أكثر من ذكر الله صار ذلك أقرب إلى صلاح قلبه وسلامة قلبه وطهارته. فينبغي المؤمن أن يكثر من هذا الذكر. ومن هذا الحديث الصحيح حديث أبي أيوب الصحيحين من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء عشر مرات كان كمن أتقى أربعة أمس ولا يسمع. فينبغي المؤمن أن يكثر من ذكر الله في طريقه في بيته على فراشه في أي مكان، أما حديث السوق فحديث ضعيف. حديث السوق أن دخل السوق وقال لا إله إلا الله لا شريك له فهو منكم ولو الحمد في مجيد فهو حي لا يموت بيده خير وعلى كل شيء قدير كتب الله له ألف حسنة ألف ألف حسنة ومع عنه ألف ألف سيئة ورفعه ألف ألف ألف درجة. هذا الحديث ضعيف غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ذكر الله في الأسباب في فضل عظيم عند غفلة الناس أن يذكروا الله والناس في غفلة هذا في خير عظيم وفوائد كثيرة. فينبغي يرمي الإكثار من ذكر الله في السوق في البيت على الفراش في المسجد في أي مكان. والحديث الآخر الباقيات الصالحات سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في اللسان حميتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله متفق على صحته. ويقول صلى الله عليه وسلم لا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر أحب إليه من رأى عليه الشمس خرج مسلم في الصحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام أحب كلام الأرض أحب كلام من الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله خرج مسلم في الصحيح. فأنت يا عبد الله حاسب نفسك اغتنم هذه الفرصة هذا الخير العظيم أينما كنت وفق الله بك. أحسن الله إليك. لو جزأ الحديث 100 مرة سبحان لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بعدها مثل قبل الصلاة وبعضها بعد الصلاة الرسول ما قال متوالية ما قال متوالية لو قال 50 قبل الصلاة أو 50 بعدها أو 50 الظهر 50 الظهر أو 50 الظهر 50 العصر حصل الرسول. أنا أفضل تكون الصبح لما إليك على كل أقل أصبح أحسن حتى يكون حزن من الشيطان إذا قال هم بكر أحسن لك. حديث أنس اللهم إني أصبحت وشكت وشكت هذا الحديث لا بأس بإسلام حسن حديث حسن حسن بعض الروايات أعتقه الله النار يوم هو ذلك يعني هذا الإطلاق اللهم إني أصبحت وشكت وشكت ملائكتك وحملت عرش وجميع أهل أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك وأن محمد عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. إذا قال مرة أعتق الله مرة من النار مرتين نصف ثلاث أربع كلهم من النار الدعاء الأخرى يومه ذلك. نعم.